ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف أهل العلم باللغة والأدب في كيفية عد الأشهر الحرم على قولين اثنين، أحدهما قول من يبتدئها بذي القعدة، والثاني قول من يبتدئها بالمحرم. والذي جاءت به الأحاديث كما ذكره ابن النحاس هاهنا هو الأول بالابتداء بذي القعدة ثم ذي الحجة ثم المحرم ثم ذكر رجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.